اللهم صل على الحبيب القاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والعراج والوا والحلا تزول قضيب. اللهم صل على الحبيب القاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والعراج والوا والحلاوة تجول قضيب. اللهم صل على الحبيب القاسم طه شريف الأسد صاحب الخاتم والعراج والوا والحلاوة تجول قضيب. يا سيدي والحمد للوحيد الواحد لينا العراب طه سراج دب هب هواه بيحشى يا قايم ترى يقيدو نايم انشوق المشد عيله دال هدي ركب لبرق ونجي. الله وصلي لنبي بالقاسم طه شريف الأسد صاحب الخلف والعراج والوا والحلاوة تجول قضيب. اللهم صل على الحبيب القاسم طه شريف الأسد صاحب الخاتم والعراج والوا والحلاوة تجول قضيب. يا سيدي صل عليك من لا يسهى ولا ينام الله أمرنا بلك يصلي وعليك الله واشجر شاد بريدك الله والمأمن بك شهد بك سعد بك لحجر سنان عليك الجدع بكار صوت حنن فاخم بالفراق دمعو ساجم كيف يصبر من شافك يا اللي جا برسول الأم تطبي. الله وصلي على الحبيب القاسم طه شريف الأسد صاحب الخاتم والعراج والوا والحلا تاج القضي. الله وصلي على الحبيب القاسم طه شريف الأسد صاحب الخاتم والعراج والوا والحلا تاج القضي. يا سيدي يا خاتم ارسل يا مصباح النيام الله يا من زوجت فيك الحضر الله لحظه تفوتك بالجهر الله سبح للحي القهار رب غفار من لا تراب صار صدفك طيب الذكر القادم وعطاك كل كرايم يا سعدة من شافك يا اللي جرنيك لو رامتي. الله وصلي على الحبيب القاسم طه شريف الأسد صاحب الخاتم والعراج والوا والحلا وتاج القضي. الله وصلي على الحبيب القاسم كان يرى من خلفك الأمام الله يا نور نورا يا نور الكونين الله يا الهادي جاد الحسنين الله يا اللي بيك تقام الدين غيتنا حين يا كلمة ممسكين يا روح الذات يا علاج الصاقم كمل بها والخاتم يا اللي بوجودك حد تكون نبي حد تلقصص والرهيب. اللهم صل على الحبيب القاسم طه شريف الأسد صاحب الخاتم والعراج والوا والحلا وتاج القضيب. اللهم صل الليلة الله الليلة ربي عاتق القاب ذكري بالحي الوهاب والنب النبي المجتبى سيد العراق طغى سراج دم هب وواه في حشايا قايم ترى يقيد ونايم بالشواق المجد عيله دال هدي ركب الابرق ونجيم الله صلي على النبي بالقاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والمعراج والوقت والحلا والتاج والقديم الله صلي على النبي بالقاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والمعراج والوقت والحلا الله صلي علي بالقاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والعرش والوقت والحلة والتاج القضيب الله صلي على قلبي بالقاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والعرش والوقت والحلة والتاج القضيب الله صلي على قلبي بالقاسم طه شريف الاسم اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف الاسم صاحب الخاتم والعرش والوقت والحله نبينا ملتهب حب وسلك قلبي وهيجوم اللهم صل على النبي صاحب المعراج نبينا ملتهب حب وسلك قلبي وهيجوم اللهم صل على النبي صاحب المعراج نبينا ملتهب حب وسلك قلبي وهيجوم اللهم صل على النبي صاحب المعراج نبينا ملتهب حب وسلك قلبي وهيجوم اللهم صل على النبي صاحب البرار نبينا ملتهب حب وسكن قلبي وهيجوم اللهم صل على النبي صاحب المعراج